بسم الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لو تأملنا ما بين الآيتين الكريمتين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر سياق الآية. وهذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل نجد آية البر بمثابة التمهيل وتوطيد النفس على تحمل التكاليف والقيام بأعباء المشاق فيما يأتي بعده. وقد تضمنت آية البر أول نقطة فيها الإيمان بالله، وتأتي الآية بعدها يا أيها الذين آمنوا. والبر جامع لكل خير، وجمعت أركان الإيمان، إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين، ما بقي إلا القضاء والقدر داخل ضمن الكتاب، وكذلك أركان الإسلام، لأن في الإيمان النطق بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة أو آتى المال على حبه، ما بقي إلا الحج، واللي يمتثل هذا يمتثل غيره. ثم زيادة على ذلك الالتزام والوفاء بالعهد والصبر على البأساء والضراء. فإذا ما عملت تلك الآية عملها في نفوس المسلمين تهيأوا وأصبحوا على استعداد كامل لتلقي كل ما يندرج في مسمى البر. من هنا جاء التشريع، وجاء بأثقل ما يكون وهو القصاص في القتلى. وقبل الكلام على القصاص في القتلى ينبه الأصوليون على أنه هناك جواهر، كما يقولون الجواهر الست أو الأمور الستة التي لا غنى لمجتمع ولا قوام لأمة بدون واحد منها. كل مجتمع على وجه الأرض أيا كانت ملته ومنهجه لا بد له من المحافظة على ستة أمور، وإلا كانت فوضى. ويتفقون جميعا على أن تلك الأمور الست هي حفظ النفوس وحفظ العقول وحفظ الأنساب والأعراض والأموال. وإيش باقي؟ النفوس والإيه؟ والأموال والأنساب والأعراض والعقول والدين، أحسنت، والأديان. وأيما عنصر من هذه الستة افتقدت في مجتمع لا قوام له. وقالوا إن هذه الأمور الست عني بها الإسلام، فحرم القتل حفاظا على النفس، وجعل فيه حكما قاسيا القصاص. وكذلك حر المال عصب الحياة، حرم اغتصاب المال وسرقته، وجعل في السرقة حدا قاسيا قطع اليد، عفوا حدا رادعا، وهو إيش؟ قطع اليد. وحفظ الأنساب ومنع الاختلاط والزنا، وجعل فيه حدا رادعا جلدا أو رجما. وكذلك الأعراض، وجعل فيها حد القذف. وكذلك الأديان حفظها، وجعل في تغيير الدين أو الردة عن الدين القتل، من بدل دينه فاقتلوه. ومع هذا أيضا جعل لكل واحدة من تلك الجواهر الست حمى حتى لا تنزلق إليها، فجعلت مع تحريم النفس عدم الاعتداء بالضرب، وجعل القصاص في الجوارح الأنف بالأنف والأذن بالأذن السن بالسن والجروح قصاص حتى لا يصل إلى النفس. وكذلك المال حرم السرقة وحرم الغصب والتدليس والغش وخيانة الأمانة، كل هذا حفاظا على المال. وحرم الزنا وجعل له حمى، حرم الخلوة بالأجنبية، حرم على المرأة تسافر مسيرة يوم وليلة بغير محرم، أمر بغض النظر، كل ذلك حماية لئلا يقع أحد الطرفين في هذا الأمر الخطير. وهكذا، فأول واحدة من تلك الأمور الست ما جاءت بعد آية البر مباشرة، ووجهت أو استفتحت بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. اللي قمتم بالبر وآمنتم بالله واليوم الآخر والملك إلى آخره، ثبتت لكم صفة الإيمان، خذوا، كتب عليكم. وكتب بمعنى فرض، ولكن نجد الفرضية بالكتابة فيها زيادة تأكيد وتوثيق، مثل ما تأخذ من إنسان قرضة وتروح، تأخذ من إنسان يقول لك تعالى اكتب سند، أي القرضين أثبت وأقوى؟ اللي خدت ورحت مسيب، ولا اللي كتبت فيه سند؟ طيب كتب سند جيب رهن، ورهن عينا تقابل الدين وزيادة. إذن توثيق الفرضية بالكتابة أقوى وأشد من مجرد الفرض. ولهذا نجد الفرضية بالكتابة في الأمور الشاقة: كتب عليكم القصاص في القتل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، سبحان الله، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، والباقي الحج، ولله على الناس حج البيت، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وجينا في عمنا رمضان كتب عليكم الصيام، لو شاق على النفوس. إذا كتب عليكم القصاص لمشقته، جاءت فرضيته بالكتابة. القصاص تقول اللغة من قص الأثر إذا تتبعه، وتقول اللغة القصاص مساواة وعدالة، وهذا يؤخذ من قص المقص للقماش أو الورق، والاثنين موجودين. لأنك إذا أخذت المقص وقصصت الورقة، الطرفان المقصوصان متعادلان، إن عرج المقص تعرجت، وإن اعتدل اعتدلت. فكذلك القصاص في النفوس مساواة، وكذلك القصاص أن تقص أثر القاتل حتى تعثر عليه وتأخذ حقك. قصاص الأثر، شوف الأثر ويمشي حتى يحصله. إذا الاثنين موجودين، تتبع الجاني حتى الوصول إليه، والمساواة والمماثلة في الجزاء، وجزاء سيئة سيئة مثله. ولقد كتب عليكم القصاص في القتلى. القتلى جمع قتيل، وهنا نجد استعمال الوفاة والموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك. فقالوا الفرق بين الموت والوفاة والقتل أن الموت والوفاة استيفاء الروح مع بقاء البدن سليم، أما القتل فهو هدم بنية البدن الذي تسكنه الروح. والاثنين يتفقون في مفارقة الروح للبدن، لكن الموت يأتي عن طريق استيفاء الروح، والقتل يأتي عن طريق هدم البدن ولم يبق للروح ما تسكنه. كتب عليكم القصاص في القتل. ثم جاء التفصيل، ما دام القصاص هو المساواة، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، في معادلة ولا ما في؟ مساواة ولا ما في؟ نعم. نحتاج إلى وقفة ما هي طويلة هنا مع هذا النص الكريم، وننظر إلى بقايا الصور في العقل وفي الوجود. النص هنا نص على أحرار وعبيد ونساء في مقابلة بعضهم البعض، حر بحر، عبد بعبد، أنثى بأنثى. بقي في التقسيم العقلي، طيب حر بعبد، أنثى بذكر، عبد بحر، ذكر بأنثى، إيش يكون الحكم؟ منصوص عليه ولا مسكوت عنه؟ مسكوت. إيش ناخد حكمه؟ ما دام القصاص مبناه المساواة، فالحر بالحر متساوي، والعبد بالعبد متساوي، والأنثى بالأنثى متساويتان. فإن قدرت صور مغايرة، حر قتل عبد، عبد قتل حر، هذا ما هو منصوص عندنا. فإذا وجدت صورة عبد قتل حر فيه القصاص بلا خلاف، لأن العبد يقتص للحر منه، لأن الحر يساوي العبد وزيادة. طب فإن قتل حر عبد، هل الحر يساوي العبد حتى نختص من الحر من أجل العبد ولا ما يساويه؟ إذا جئنا من جهة النفس، إنسان بإنسان، والرق والحرية وصف اعتباري. هذا العبد لو اعتقه سيده بالأمس كان حرا زي هذا الحر، ولكن قالوا إن العبد لا يساوي مع الحر في قيمته في ذاته، فلا يقتل حر بعبد، لأننا لو قتلنا حرا يبقى أعطينا العبد حق وزيادة، لكن لو قتلنا عبدا بحر يبقى أخذنا بعض حق الحر. وهنا يأتي بعض الخلاف، وإن كان قد انتهى وألغي، من أن البعض يقول حر قتل عبدا يقتل به، عبد قتل حرا يقتل به، على عموم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الحر نفس والعبد نفس. والجمهور قالوا لا، ما كل نفس تساوي نفس. المسلم إذا قتل كافرا، هل نفس الكافر تساوي نفس المسلم؟ ونقتل المسلم بنفس الكافر؟ قالوا لا، لأن الكفر أنقص كذا، الرق أنقصه. وهناك أحاديث من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، يقابلها حديث آخر من قتل عبده اقتص منه يوم القيامة. وقالوا إن العبد ينتابه شبهان، فيه شبه لأمرين مختلفين، أي في الحكم، فهو من حيث كونه إنسان نفس بأعضائه وتكليفه صلاة وصيام، فمن هذه الناحية يشبه الحر ويأخذ أحكامه. أما من ناحية أخرى فهو يملك، يشترى، يباع، يوهب، يورث عن سيده وينتقل إلى الورثة. والذي يجري فيه الملك والبيع والشراء هو المال. فإذا أتلف إنسان مالا لإنسان ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه إيش؟ قيمة ما أتلف. إذن العبد فيه قياس الشبه، شبه بالحر يقتضي أحكام الأحرار، شبه بالمال يقتضي أحكام الأموال. فتنازعته الأشباه، نغلب أي جانب؟ قالوا جانب المال، فهو يعامل عند إتلافه معاملة الأموال، فيه الضمان بالقيمة. انتهينا من هذا. نأتي إلى رجل يقتل امرأة وامرأة تقتل رجل، الأنثى بالأنثى متساويان والرجل بالرجل متساويان، لكن امرأة قتلت رجلا، رجل قتل امرأة، المساواة مفقودة. فبعضهم يقول القصاص مع دفع الفرق، بمعنى رجل قتل امرأة، قالوا أولياء المرأة بالخيار، إن شاءوا قتلنا لهم الرجل الذي قتل امرأتهم. لو قتلنا الرجل يبقى أعطينا المرأة حقها ولا ضعف الحق؟ الضعف. قالوا يدفع أهلها نصف الدية لأهل الرجل حتى تكون المساواة. ولو أن رجلا قتل امرأة، قالوا أهل المرأة، امرأة قتلت ايش؟ قتلت رجل، او العكس رجل قتل امرأة، قالوا أهل المرأة بالخيار، يقتلون الرجل ويأخذون نصف الدية. امرأة قتلت رجل، أهل الرجل باختيار، يأخذون دية الرجل المقتول عندهم ولا يقتلون المرأة ويأخذون نصف دية تكمل الرجل. كان هذا الخلاف موجود ولكن انتهى، ونحن أوردناه تتمة للتقسيم العقلي مع التقسيم في النص هنا، لأن البعض يروي هذا التقسيم عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه، ونجده في كتب التفسير والحديث والفقه، ولكن انتهى أمره ورجع عنه علي رضي الله تعالى عنه، واستقر الأمر على قوله سبحانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فقتل الرجل بالمرأة ولم يدفع. في قضية اليهودي الذي ربض رأس جارية على أوضاح له، وهي قضية في باب الجنايات باب مستقل. يهودي وجد كما في الحديث جارية صغيرة في خربة في أطراف المدينة، وعليها أوضاح من ذهب، قطع من الذهب في شعرها، مثل ما بيقول زغلل الذهب في عيونه. جاء حجر ورد الجارية وقتلها وأخذ الذهب. الجارية أدركت قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا؟ ما ندري. فاستنطقوا الجارية، من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان، حتى سموا ذاك اليهودي فأومأت برأسها، أي نعم، فجيء به. حنا دائما كنا نقف مع الإخوان حقون الشرطة وحقون التحقيق، صحيفة السوابق هنا حينما ذكروا لها فلان وفلان، حيقولوا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان؟ ولا حيدوروا على المجرمين المعروفين بهذه الطريقة؟ إذن هناك قائمة ذهنية للأشخاص المعروفين بمثل ذلك. لما أومأت برأسها، أي نعم، هل نأخذ الرجل بمجرد إيماء رأسها؟ هي لو قالت قتلني فلان بالصريح نحتاج إلى زيادة بينة. ولكن هذه الصورة أخذ منها مالك رحمه الله ما يسمى بالتدمية، الإنسان إذا وجد في صحة في دمه وقال قتلني فلان يكون لوثا يبيح القسامة، لأن الإنسان في آخر عهد من حياته وأول إقدام على آخرته أظن فيه أن لا يكذب، لأنه خرج من الدنيا ما له غرض فيها ومقبل على الآخرة بدور أجر. فكان من العدل في الإسلام أن جيء بذاك الرجل، تعال شوف أنت فعلت هذا؟ قال نعم. اعترف فأخذ باعترافه ولا بإيماءة رأسها؟ باعترافه. فرد رأسه بين حجرين. كنا بنعلق على هذه الحادثة ونقول إن أولياء الأطفال قد يشاركون في إيذائهم. تحمل طفلة شيء من الذهب وهي لا تستطيع أن تحميه وتتركها مفلتة في أطراف المدينة، وأيضا نقول لأمناء المدن ورؤساء البلديات لا تتركون أطراف القرى والمدن خربات يأوي إليها المجرمون. إذن قتل الرجل بالمرأة، وكذلك تقتل المرأة بالرجل من باب أولى. طيب الحر بالحر إيش مفهوم المخالفة؟ ليش سكت عنه في النص؟ قال هذه الآية إنما جاءت ردا على بعض القبائل في العرب وبين الأوس والخزرج. كانت القبيلة إذا كانت لها شوكة وعندها عدد ومنعة فقتل منها الرجل، أخذوا من القبيلة الضعيفة رجلين وثلاثة. قتل منها رجل عادي، أخذوا شريفا من أشراف تلك القبيلة. قتل منها عبد، أخذوا به حرة. قتل منهم امرأة، أخذوا عنها رجل. فجاء القرآن وألغى هذا كله وعدل. لا، هذا ظلم. الحر بالحر لا باثنين ولا بثلاث، والعبد بالعبد لا بالحر، والأنثى بالأنثى لا بالرجل. فكانت الآية تصحيحا لما عليه بعض العرب في الجاهلية من ظلم في القصاص. وجاء عموم قوله سبحانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وما خرج عن النفس بالنفس فبنص خاص على وجود خلاف فيه. فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الذمية المشرك له ذمة، إذا قتله مسلم قتل به، وعند الآخرين لا. ولكن حق الإمام الذي افتات عليه يعزر ويؤدب. إذن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ثم بينت الآية الكريمة حقيقة المماثلة والمساواة في القصاص، أن الواحد بواحد من جنسه. أما المغايرة في الأجناس فهي تؤخذ من الآية الأخرى النفس بالنفس. هناك عاد المبحث تحت في القتل، ويقسم الفقهاء القتل إلى أقسام ثلاثة ولا أربع ولا اثنين: عمد وشبه العمد، وخطأ وشبه الخطأ. خلي هذا في جانب حتى نمضي إلى نهاية الآية لنربط بين أولها وآخرها. كتب عليكم القصاص في القتل، حر بحر، العبد بالعبد، الأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيئا، فاتباع بإيش؟ معروف، وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. تخفيف من إيه؟ هنا فمن عفي له من أخيه، عفي بمعنى سومح، والعفو المسامحة، من عدوه، من قاتله، من أخيه. انظر يا أخي، كلمة أخيه هنا الدم يقطر والقلوب حاقدة والصدور مليئة بالشحناء على القتيل، والله يلطف الموقف ويقول من أخيه. وقع ما وقع، ولكن الذي وقع لا يقطع الأخوة ولا يمحوها. أنتم مهما كنتم إخوة فعنصر الأخوة يقدم حتى لا يزيد الشر وحتى لا يتمادى الطرفان في الثأر والانتقام. فمن عفي له من أخيه قاتل أبيه ويقول له أخوك، يعني لا تنسى. الله أكبر. يعني لو جبت لفظ آخر بدل هذا اللفظ، فمن عفي له من وليه، من ولي ما والله ما تأدي هذا المعنى، لكن أخيه شوف كلمة أخ. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أنت عفوت عن القصاص، ما هو الحر بالحر، وأنت عفوت عن القصاص إلى الدية، اتبع صاحب الدية الذي تطالبه بها وعفوت عن قتله قصاصا إلى الدية، مو عشانك عفوت عنه تخنقه وتجره في الشارع جيب الدية، لا، اتباع بمعروف لأنه أخوك. وأنت كمان ما هو عشان كونه عفى عن قتلك ورضي بالدية تقول له روح بعدين بتعالى لما أدور، لها أداء إليه بإيش؟ إحسان. إذن اتباع بمعروف أداء بإحسان من حق الأخوة، تتمة وتقرير لمعنى الأخوة في هذا المقام. ووالله إن هذا يكفي لإعجاز القرآن في أسلوبه، يعالج قضية قتل وقضية خصومة وأخطر قضايا العالم هي القتل، يعالجها بالمعروف وبالإحسان وبالأخوة. سبحان الله العظيم. إذن هذا الأداء، الاتباع بمعروف والأداء بإحسان تخفيف، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. تخفيف من أي شيء؟ هنا يقول العلماء باتفاق، تخفيف في التشريع في هذه الأمة. ليه؟ قالوا لأن الأمم قبلنا اليهود والنصارى أهل الكتاب، كان في اليهود القتل العمد قصاص لا عفو ولا دية، وكان في النصارى القتل دية دون ما قصاص. فجاء في هذه الأمة وولي الدم مخير، إن شاء قتل وإن شاء عفى مجانا وإن شاء أخذ الدية. يبقى تخفيف ولا لا؟ تخفيف من ربكم. ربنا لا تؤاخذنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فهذا التخفيف رفع من الإصر الذي كان على الأمم السابقة. إذن فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، هذا موجه لولي الدم الذي قبل الدية، يتبع الجاني في مطالبته بالمعروف. وإيش اللي يكون الدية؟ وهنا موقف لمالك خطير جدا، وكنت أظنه انفرد به، ولكن وجدت معه شيخ القوم أبو حنيفة رحمه الله. يقول العلماء إن الحديث في هذا الموضوع من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء قتل وإن شاء عفى، أي على الدية أو مجانا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتل العمد الذي نتكلم فيه التخيير لولي الدم بين القصاص وبين العفو وبين الدية، نيجي لشيخنا مالك يقول ليس لولي الدم أن يلزم القاتل بالدية، وإنما يدفع الجاني الدية باختياره. ليش؟ قال القصاص، الحكم أساسا قصاص. طب يبغى الدية، قال بكيفه، ولكن الجاني لا يلزم بها. تبغى حكم الله القصاص، ما تبغى حكم الله ماني معطيك شيء. فهمتوا هذه الصورة؟ ولكن هذه من المسائل التي أحصيناها في موطأ مالك، فيما ساقه مالك رحمه الله في الموطأ من مسائل استدل عليها بعمل أهل المدينة. هذا ما وجدت عليه أهل العلم ببلدنا، هذا ما عليه العمل عندنا، هذا إلى آخره، وهي فوق 300 بحوالي 13 مسألة. قابلناها بالمذاهب الثلاث. كنت أظن أن مالك انفرد بهذه، كل المسائل اتفق معه، إما الثلاثة إما اثنين إما واحد، وكنا نظن أن هذه انفرد بها مالك، ولكن وجدنا أبا حنيفة أيضا يقول ذلك، وجدنا رواية عن الشافعي يقول ذلك. ولكن التحقيق عند المالكية في هذه بالذات ثلاث روايات، رواية ابن الحكم ويحيى بن بكير عن مالك وابن القاسم، رواية أنه يقول ولي الدم لا يلزم القاتل بشيء إلا القصاص، والدية راجع الاختيار فيها الى الجاني. هذه رواية الموطأ او الرواية الاولى عن مالك. ولكن رواية محمد بن الحكم يقول لا، رواية اخرى عن مالك توافق الجمهور بان الخيار لولي الدم وليس للجاني، ورواية ثالثة متوسطة، إن كانت الجناية في النفس فعلى ما قال الجمهور، ولا يحق للجاني أن يمتنع من الدية ويقدم نفسه، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم. وجدت عافية، وجدت بدل، قل لا اقتلوني لا. فإن كانت الجناية في النفس فكما قال الجمهور، وإن كانت الجناية في عضو، في طرف، في أصبع، في يد، في عين، في أذن، في سن، وتوجه القصاص، يبى الجاني هو اللي بالخيار. الأصبع في 10 من يقول لا ما نعطيكم ولا بعير واحد، خذوا قطع الأصبع. فيقول هو بكيف، يبقى خلى 10 من الإبل رأس مال عنده، الأصبع ناقص من 10 ما يضر. إذن انتهى الامر عند مذهب مالك في القصاص، فمن عفي له من اخيه الشيء. الروايات الثلاث منها رواية تتفق مع الجمهور بان من عفي له من اخيه عن القصاص وقبل الدية وجب عليه ان يدفع الدية ويفدي نفسه، ولا خيار له في ذلك. طيب إذا كان أولياء القاتل سعوا بالصلح وعرضوا الدية، قال لا والله تعطوني ديتين ولا ثلاثة، رجلنا يساوي رجلكم 20 مرة، قالوا نعطيك 20 دية، وقبل الجمهور أن هذا صلح وليس حكم، فلا مانع عندهم من ان ولي القتيل يأخذ الدية مضاعفة 2 3 4، لانها ليست دية بل هي صلح على ترك القصاص وان يسلم ذلك الرجل. اذا ما في زيادات. وبهذا ايها الاخوة يكون العرض لنص الاية في أولها، ولكم في كتب عليكم القصاص في القتلى، وبيان الأنواع والمساواة، وفي آخرها العفو التخفيف الرحمة من الله لهذه الأمة دون غيره. الكلام عن النص إجمالا. نرجع مرة أخرى، كتب عليكم القصاص في القتلى. التفصيل في القتلى، القتلى جمع قتيل، ويتفق الفقهاء على أن هناك قتل عمد وهناك قتل خطأ، والشرع فرق بين النوعين، ولكن العلماء يختلفون في التقسيم. فمالك رحمه الله يقول أقسام القتل قسمان، عمد وخطأ. والجمهور ما عدا أحمد يقولون القتل ثلاثة، عمد شبه عمد خطأ، وعند الحنابلة يزيدون رابع، زي ما فيه شبه العمد عندهم شبه الخطأ، يبقى كم؟ عمد شبه العمد، خطأ شبه الخطأ. إذا انتهينا من العمد والقصاص بقيت بقية الأقسام. فمالك رحمه الله يلغي قسم شبه العمد ويصنف في العمد، يبقى مالك عنده ايه؟ عمد وخطأ. متى يكون القتل عمدا ومتى يكون القتل خطأ، ومتى يكون شبه العمد ومتى يكون شبه الخطأ؟ قالوا القتل العمد، شوف كلمة العمد، يعني ان الجاني قاصد المقتول ليقتله، فيقولون كل من قصد انسانا يعلمه ادميا معصوما بما يقتل غالبا فقتله. ولذا يقولون سبق الاصرار، العمد مع سبق الاصرار، المتعمد جناية يخطط لها قبل وقوعها ويرسم ويهيئ لها اسبابها. اللي يبغى يقتل انسان ياخد له عصاية خزغال اللي بيسوقبها الفرس ويترصد له، ولا ياخد له سيف ولا مسدس ولا حجر كبير ولا شيء، ياخد آلة تقتل. اذا عنده سبق اصرار وعنده اعداد للجريمة. فهناك اعتداء وعمد على انسان معين بذاته وبآلة يتأتى منها القتل. طيب هذا عمد. شبه العمد، او خلينا ناخد الخطأ بعدين نجيب الشبه. قتل الخطأ مفقود فيه عنصر التعمد، ما عنده عمد لقتل انسان، ما عنده تبييت نية، ما عنده اعداد ولا تخطيط، جاء القتل عفوا دون ان يريده. الله، وكيف جاء القتل وهو لا يريده؟ قال ها، قتل الخطأ هو ان يفعل الانسان فعلا جائزا له مباحا، لكن ينشأ عن هذا الجائز المباح قتل نفس وهو لا يقصد. وكيف يصير هذا؟ قالوا انسان رأى غزال ومعه بندقية، والغزال يمشي في زرع الشعير، فصوب على الغزال فصادف ان انسانا وراء الغزال نايم، فالرصاصة نفذت من الغزال الى الانسان، مات الانسان ولا لا؟ مات. هل هذا الذي اطلق الرصاص متعدي؟ ظالم؟ فعل شيء محرم؟ فعل شيئا مباحا له وهو قتل الصيد، لكن صادف مع المباح غير مباح. يبقى هذا الانسان الذي مات برصاصته نقول تعالى القصاص لانك قتلته. والله انا ما قتلت ولا ادري ولا اريد، هذا صديقي، قد يكون ولده. اذا هذا قتل الايش؟ الخطأ. العمد شبه العمد فيه شبه من العمد القصد وشبه من الخطأ، ولما وجد فيه الشبهان قيل له شبه العمد. وكيف يصير؟ قالوا قصد الاعتداء موجود ولكن إرادة القتل ليست موجودة. كيف هذا؟ قال يأتي ويعطيه كف، قصد ضربه ولا لا؟ يبقى القصد موجود، لكن هل أراد القتل بهذا الكف؟ ما أراد، إذن خطأ. تلاحبه فيه أو تجاذبه طرفا القتل، العمد بالقصد والخطأ بعدم الإرادة. فإذا صادف وضربه الكف في موضع يعلم بأنه يقتل، هل نقبل منه إني ما أردت قتله؟ نقبل؟ ما نقبل. ليش ما ضربته في محل تاني؟ فلو ضربه بما لا يقتل غالبا في موضع عادي فمات صدفة لا قصاص، لكن إن تعمد موضعا يقتل كما يقولون وراء الأذن وكما يقولون في محل كذا وفي محل كذا، فإن ذلك لا يقبل منه الاعتذار. إذن شبه العمد هو أن يعمد إلى فعل قاصدا ليس من شأن هذا الفعل أن يقتل، بتخاصم وأخذ عصايا وضربوا، أخذ جريدة وضربوا بها، أخذ تفاح ورماه بها في دماغه، هل التفاحة تقتل؟ صادفت وطاح ميت. إذن هذا يسمى إيش؟ شبه العمد. وجاء الحديث لأن قتيل شبه العمد قتيل الفسطاط، وهو العود الذي يوضع أمام الخيمة اللي يرفع الطناب حقها، قيمة متر ولا متر وربع ولا شيء، كنا عصا عادية، بخلاف العمود اللي يحمل الخيمة، هذا يقتل جماعة. فعلى هذا قتل العمد وشبه العمد والخطأ. طيب شبه الخطأ يكون ايه؟ يسميه علماء القانون القتل بالتسبب، ولكن في التشريع ان يفعل شيئا او يقع منه شيء لا يريد لا قتلا ولا جناية ولا فعلا ولا يدري عنه. ومثل له الحنابلة ان يكون انسان نائم ودب طفل بجوارك وهو نائم ما شاء الله تقلب وعجن الطفل تحته، هل هو أراد الطفل بسوء؟ هل هو يدرك ولا يشعر بما يفعل؟ لا، هذا شبه الخطأ، لأنه فعل نشأ عنه تسبب فيه بدون إرادته، نشأ عنه قتل. وعند الجمهور شبه العمد والخطأ وشبه الخطأ فيه الدية، فيه ايش؟ الدية. ولكن شبه العمد لا تكون الدية فيه كالخطأ، لان شبه العمد فيه رائحة العمد، فقالوا تغلظ فيه الدية. وكيف تغلظ؟ الدية 100 من الابل. قالوا التغليظ في الدية بالوصف لا بالعدد، هي 100، في الخطأ 100، شبه الخطأ 100، شبه العمد 100، ولكن سيأتي يزاد في الأوصاف، في الحالات العادية 25 بنت مخرط، 25 بنت لبون جدع، لكن في شبه العمد لا، فيها 40 حقة فيها نتاجها حامل، هذا طبعا الناقة الحامل قد نقتين صغار، هذا هو التغليظ. وسيأتي إن شاء الله بحث الدية في وقت لاحق، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا القدر كافي، لأن فيه صعوبة شوية، قتل مقتول وضرب مضروب. وللأسف، كل الأسف يا إخوان، لا نجد حلقة واحدة في هذا المسجد النبوي لدراسة اللغة العربية، وهي الأساس. وهي المبدأ. ولذا في أفريقيا يبدأون الدراسة باللغة العربية لأنها مفتاح كل العلوم. وبالمناسبة والله أعتقد يمكن منذ أكثر من 30 سنة أقرأ مقالا في صحيفة أذكرها حتى الآن وأعرف مصدرها لكاتب أوروبي، نداء إلى أبناء أوروبا: من أراد الفلسفة، من أراد الكيمياء، من أراد الطب، من أراد الهندسة، ولا ما أدري ذكرت إيش تاني كمان، 30 سنة 35 سنة، فليبدأ بتعلم اللغة العربية، فإنها تربي الملكات، تربي الملكة. فالآن صحيح عنده حق، واجعله متعنا بأسماعنا أبصارنا قواتنا، واجعله ما قالش واجعلها. طب لو قلنا واجعلها هيبقى الضمير رجع ليه؟ ها؟ أسمع وأبصار، ها يبقى قربنا شوي. انتقل خطوة، الأسماء جمع إيه؟ جمع سمع، والأبصار جمع إيش؟ بصر، والسمع والبصر مصادر. واجعله أي مصدر، أي السمع المصدر المفهوم من أسماع، والبصر المفهوم من أبصار، والقوة المفهومة من قواتنا. واجعله أي تلك المعاني المصادر الوارثة منا. بس هنا في شيء ما أدري والله، أسأل أنا ولا أسكت؟ تأملوا القرآن الكريم تجدون في لفظ السمع والبصر، تجدون السمع ما جاء مجموعا أبدا، السمع والإيش؟ والأبصار. الأبصار تأتي مجموعة والأسماع تأتي مفردة. ليه؟ بعض العلماء، ونسمع من شيخنا الشيخ الأمين رحمة الله علينا وعليه، يقول إن السمع مصدر يكفي فيه أو يعبر عنه أو ينوب عن المفرد والجمع، والبصر صفة أو اسم عين. ولكن يظهر لي يا إخوان أن القرآن لا يقف عند مجرد الشكلية. أجربها أنت، انظر الآن بعينك، ستجد في اللحظة الواحدة تدرك ألوانا وصورا متعددة في لحظة واحدة. الآن أمامي أسود وأبيض وأحمر وطقية وغترة وشماغ وطربوش، تشوفها في النظرة الواحدة البصر. فلكأن البصر أبصار متعددة. لو نظرت في حديقة ستجد زهرة حمراء وخضراء وبيضة وثمرة ملونة ومدورة ومستطيلة، كلها بنظرة واحدة، كأنه عندك عدة أبصار تبصر عدة مرئيات. لكن تعال خلي ثلاثة يتكلموا عندك وعند أذنك، هل تفهم؟ السمع لواحد فقط، السمع يكون ليش؟ لواحد. فلو تكلم عندك اثنان ما استطعت ان تدرك ما يقولان، ولكن لو عرض عليك 10 ألوان مختلفة ادركتها في الحال. اذا السمع، لان السمع لا يقوى الا على واحد فكان مفردا دائما، والابصار العين. قال يقول علماء العيون ان في الشبكة القرنية 10 البلايين من الخلايا الضوئية التي تنقل الألوان إلى الدماغ. سبحان الله، فين هذا؟ الأذن فيها طبلة واحدة سموها الطبلة والسندال أو الشاكوش والسندال، إبرة تطرق حينما يحصل الكلام، تطرق على الطبلة وتعطي التمويجات الصوتية وتنتقل إلى الدماغ. إذا المسألة مختلفة، والله أعلم.